Allah, Allah, Allah, Allah, then المجتبى نعم الإمام الأدعج المكرم من خص الأدعج مكرم كبارة على التمام من قد أتى طاير في اللقاء وحن شوقا للمراد الله.